السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد القرى المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته محق سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه بكم بسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين في كتاب الصيام. قال: باب من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل المأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. طبعا الثواب من الله سبحانه وتعالى أعلى من أن يعلل بتعليلاتنا الكاسدة. ممكن وجود بعض التعليلات، لكن هذه التعليلات فقط لكي نتعلم منها. هنا الصائم له فضل عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الفضل، فالذي يضيفه واضح كيف أغنال مثل أجره. واضح كيف إضافة الصائم يعني ضيافة الصائم. واضح كيف يعني هون هي كأنه التزام من الله سبحانه وتعالى لرزق هذا الرجل الذي امتنع عن الحلال لوجه الله سبحانه وتعالى. لما واحد يقوم بهذا الأمر الله سبحانه وتعالى يعطي أجر الصائم. وهذا طبعا ينبهنا على باب آخر من أبواب ديننا الحنيف، يعني أن الإنسان يأخذ من الأجر الثواب مثل ما فعل صاحبه. واضح كيف دون أن ينقص أجره أو أحيانا بدون فعل أحد. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى قال كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واضح كيف. وقال في الحديث الآخر: الدال على الخير كفاعل. وأحيانا يكون هو نفسه يقول طبعا في ذلك: نية المرء خير من عمله. فلذلك هذا مما يبني ويحسن اعتقادنا وظننا بالله سبحانه وتعالى. له شيء مقابل أن ننتبه له كثير. واضح كيف يعني نستعب بكلامنا أحيانا بكلمة لا نلقي لها بالا، أو بفعل لا نلقي له بالا، أو بتصرف لا نلقي له بالا. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلالة أو في الرواية الأخرى سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارهم شيء. واضح كيف. هذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفعلون. يعني ننتبه لهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث النبوي الشريف جعل بعضنا جعل بعض عباده سبحانه وتعالى مفاتيح للخير مغاليق للشر. الله يجعلنا منهم. لاحظوا فيه وجعل نمط ثاني من العباد نسأل الله العافية مفاتيح للشر مغاليق للخير. لاحظوا فيه. فهذا إذا كان اقتدي به، هذا الذي هو المفتاح للشر المغلاق للخير، إذا اقتدي به قد يكون عليه من الأوزار يحمل أكثر من أوزار يوم القيامة. واضح كيف. ولذلك يقول الإمام الغزالي في هذا المعنى: طوبى لمن إذا مات ماتت معه سيئاته، أو إذا مات طوبى صحيفته. نسيت كيف كان التعبير. واضح كيف. لأنه مو كل الناس تطوى صحائفهم إذا ماتوا، أكثر الناس خطوة صحائفهم إذا ماتوا. ماتوا ليش؟ لأنه من ينتبع عبارة عن تبع مقلدين ما أكثر. مثل ما قال ذاك في كتاب الأدب قال: وما بين ذلك رجرجة. يعني هذول بيكونوا مع الأكثر، بيكونوا مع الغالي بيكونوا مع الشيء الذي يتمشى في عصرهم. هذا عظم الناس أو أكثر الناس يكونون كذلك. فلذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل له كلمة مسموعة أو جعل مقتدى به بده يراقب الله سبحانه وتعالى أكثر. ليش؟ لأسباب. أول سبب أنه هنا قد يقول كلمة واضح كيف يكون فيها فتح باب خير، أو قد يكون قد كلمة يكون فيها فتح باب شر. بعدين هي المشكلة عم تصير مع الناس، شو هي اللي بيسمعوا من أولئك المتكلمين؟ النقد كثير بيغير بالكلام. شو يعني؟ يعني الكلام بيكون طالع على نمط واضح، كل واحد يسمع على كيف وحاطط بباله شغله وبيساويها أو شغله فهمانه بيفهم الكلام هكذا. وعندي أمثلة كثيرة على ذلك، وأحيانا ما بتتجاوز متر أو مترين واضح كيف الكلمة تفهم بخلاف ما قصد فيها. فلذلك كل واحد منا قبل أن ينقل عن الآخر إنه قال كذا يتأكد منه يتثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى هذا في أشرف مقام، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ نظر الله رأى سمع مقالتي. شو بعدين قال؟ قال فوعاها فأداها كما سمعها. لاحظوا كيف؟ فوعاها بهالشرط، وعاها يعني فهمها، فأداها كما سمعها. نحن كله أو كما قال، كله بما معناه، لكن نحن من عند كما قال أو بما معناه بجوز نعبدك صحائف، بجوز نعبد مجلدات من أمور ما خطرت على بال ذاك القائل. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هي آلة بده يكون في انتباه للقائل وللمستمع، واضح كيف؟ والمستمع قال عنه سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظوا كيف؟ هيك يعني شايف، هي ميزة الله سبحانه وتعالى جعلها في فطرة الإنسان. الإنسان بيسمع أشياء كثيرة، لاحظوا كيف؟ بينتقي أحسنها مشان يحطها بذهنه أو يكتبها عنده بمفكرته، واضح كيف؟ وبينتقي أحسن الأحسن مشان إيش؟ مشان يسمع للآخرين. بيجي الآخر شو يساوي؟ يستمعون القول فيستمعون أحسن، فيأخذ النقاوة من تلك النقاوة. فإذا نحن بقينا على هذا الأمر ترقينا في أنفسنا، واضح كيف؟ ترقت أعمالنا، ترقت أرواحنا، ترقت معرفتنا بالله سبحانه وتعالى ما إلى ذلك. لما نحن بناخذ أخبث ما فيه أو أسوأ ما فيه، أو نحن بنسيء الظن بقائله ومنحمل كلامه ما لا يحتمل، شو بيصير؟ بيصير بالعكس بالذات. لاحظوا فيه. ولذلك شو بيقول له؟ بيقول له: أنت بعيد كافر، أنت هيك بتقصر، هذاك لا كفر ولا بيصد هذا الكلام. وهي أنا عندي أمثلة عليه، وعندي أمثلة عليه على كبار الشيوخ ممن سلم. يعني يا ريت بس إحنا بنقتصر، طبعا هذا خطأ في كلينا، يا ريت إحنا بس بنقتصر على زماننا، لا، نحكي عن أزمنة سابقة. لاحظوا كيف؟ ومتى ما واحد ربط باسم يا لطيف خلص هذا سقط، شايف كيف؟ سقط من الميزان. فهي ومن علماء الحديث، شايف كيف علماء الحديث بضعفوا رسول. انا بحترمه من غايه الاحترام لما بعض، بس انا بسال نفسي هذا الرجل اللي ضعفوه يا ترى قديش بيسوى مني؟ لاحظوا كيف؟ لما يكون انا عم عيش بزمان الصادقين واللي بيقعدوا بالمسجد وكذا بهف مصاري، لما وهذاك اللي ضعف بالحديث بيكون على الميزان تمام، عرفت كيف؟ لا بياخذ مصاري ولا بياخذ عمله زايده ولا لا. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني نحن شو بنظن بانفسنا؟ بنظن انفسنا نحن ملائكه. لاحظوا كيف هذول اللي يتكلموا عليهم يا لطيف الله يصلح حسن، هذا اللي يتكلموا عليه احسن من هذا، ما بدي احسن اقول احسن منا كلياتنا، احسن من جملتنا. فلذلك حتى يعني هي الكلام عليه لاجل الحديث غير الكلام عليه وإساءة الظن لأجل شخصه. لاحظوا كيف؟ يعني ساداتنا المحدثين عندما جرحوا وعدلوا، جرحوا وعدلوا حفظا لحديث رسول الله. أنا بدي أشوف نفسي، أنا لما عم أحكي على هذا الرجل يا ترى على نفس المستوى ولا غير مستوى؟ متى ما تغير المستوى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يحاسبني يا لطيف. حسابي عسير مو يسير، حساب عسير بيكون. ليش؟ لأنه وهي جرت بالماضي، حتى جرت في واحد مننا هذا من الصالحين طعن فيه، قال له كل واحد بيحكي عني مسامح إلا فلان أنا بدي قاضي عند الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ في واحد ما عادش نحكي لكم القصص مشان الواحد هيك يكون في بنفسه سماحة، يكون في بنفسه سخاوي، يكون في نفسه. في واحد جعل على نفسه ورد يومي كل يوم بده يلعن فلان 10 مرات، هي مذكورة بالتاريخ بهذا شذرات الذهب مذكورة. شايفين؟ جعل ورد يومي انه كل يوم بيلعن 10 مرات. هذا توفي بعدين الله سبحانه وتعالى قضى عليه توفي. هذا يلي لعنه هذا الزلمه شو عمل له؟ عمل ما عاد اكل ولا عاد شرب حتى عمل 70,000 مرة لا اله الا الله. ليش؟ لانه وارد ببعض الروايات انه هي بتعتقب للنار. شايف كيف؟ هذا الرجل اللي عم يلعن هذاك 10 مرات ما امتنع عن الطعام، يعني صار وقت الغداء ما اكل، صار وقت العشاء ما اكل، حتى يخلص 70,000. لاحظوا كيف؟ الذي تعتق ذاك الرجل من النار. لاحظوا كيف؟ شفتوا كيف التعامل بيكون؟ فقال الله يعين الله لا يحاسبنا، نحن نفكر حالنا قاضين غرض، نفكر حالنا شيء مناح كثير. لاحظوا كيف؟ بيكون زلمه ما بيقصد الحكي اللي انت فهمته منه، لاحظ خلص هذا صار ابليس الابالسه، صار هذا لا بدينه منيح، ولا بدنيا منيح، ولا بصحته، وانت دير بالك منه، وانت يا شريكه اصحك منه، لاحظوا منين انت عم تجيبها؟ هذا كله انتصار للنفس بايش؟ انتصار للنفس بالباطل، وكل واحد منا الأحرى به أن ينتصر بالله سبحانه وتعالى. شايف؟ شايف أنه كيف الله سبحانه وتعالى كيف اعتباراته وكيف نظره سبحانه وتعالى؟ من فطر صائم، شو هذا اللي فطر صائم؟ زلمة جوعان عنده شهوات تشرب كاسة شاي بده، لاحظت كيف؟ إيش أنت فطر؟ ليش؟ لأنه هذا لما صام لله سبحانه وتعالى شو صام؟ صار له حظوة عند الله سبحانه وتعالى. فكل واحد بفطره لاحظوا كيف شايف الأجر ياخذ مثل أجره تماما. لاحظوا كيف؟ فلذلك طيب شو أكبر شو أعظم حظوة الله ممتحننا كلنا فيها والله ينجحنا بهذا الامتحان لأنه امتحان صعب. شو أعظم حظوة بزمان كله من الناس كلهم اللي شفته شو أعظم حظوة؟ الصائم لا في أعظم منها. الأعظم حظوة اللي قال لا إله إلا الله. شايف كيف؟ وهدول ما في أكثر منه خاصة بالجامعة أو مجتمع معظمه يقول لا إله إلا الله. عرفت كيف؟ هدول ما في أكثر منه. وهدول نحن هيك مبتحلين، نحن ما لنا عايشين بديار كفر، نحن عايشين بديار الإسلام. شو معناتها؟ معناتها إذا أنا تصرفت تصرف نادي مع فلان أو حكيت مع فلان هذا من أهل لا إله إلا الله. شايف كيف؟ وجود هالحظوة عند الله سبحانه وتعالى توفق هذا العبد مع أنه لا. فلذلك هي ذكر الشاعر شو من الشاعر سيدنا الإمام الشافعي يعني أحد الأئمة من أصحاب المذاهب المتبوعة. طبعا في غيره غير اللي روية بغير رواية، أنا هي قرأتها بالكتاب بالروية مثل ما قرأتها إن شاء الله الخير مصبوط. من نال مني أو علقت بذنبته أبرأته لله شاكر نعمته. ليش تعمل؟ كي لا أرى ممن يعوق موحدا. يعني الإمام الشافعي ما بده أنه يرى في الموقف هو عم يحول بين رجل موحد وبين دخوله للجنة. كي لا أرى ممن يعوق موحدا أنا ما بدي وقف الموقف. وشو البيت الثاني كمان في الشطر الثاني حتى تشوفوا قديش يعني المعاني معاني اللطف والأدب. أو من يسوق محمدا في أمته. لا لاحظوا كي أنا ما بدي يكون من الناس اللي بدعي بحق على رجل من أمة سيدنا محمد وأسوق بذلك في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلذلك أنا هيك بفهم هذا الحديث، بجوز أنتم تفهموا غير هيك. بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضع للأنبياء منابر يوم القيامة. طبعا مثل ما أخذنا الدرس الماضي اللي قلبه هذول الأنبياء هن الذروة بالبشر، هذول اللي تبع المنابر. الله سبحانه وتعالى يعني والله هذا شيء بيفرح القلب يعني أن ترى سادات الأنبياء على منابر. طيب شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ويبقى منبري فارغا. هو صلى الله عليه وسلم مشتغل لساعته مشغول ما يعني ما صار وقت انه يطلع على منبره عشان يقعد يولي نفسه. ويبقى منبري فارغا ولا اذهب بسخاق قوم قد امر بهم الى النار لكي يذهبوا الى الجنه. شايف كيف؟ يعني شو عم يساوي؟ عم يشفع مشان في كثير قرارات صادرة وإنه فلان بايع عنا والنبي صلى الله عليه وسلم بده ياخذه على الفرق. أنا بتحديد بجزء أنت قلت لك تحديد غير هيك، الله سبحانه وتعالى أكرم من أنه هو يكلف هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العناء. مين اللي بيكلف النبي هذا العناء بيخليه يروح ويجي ويشتغل؟ نحن. شايفين شو هلا بتسمع من زلمه؟ انا بسمع سمع عالم بعضنا بيقول له انا مالي مسامحه ابدا. شايفين الله سبحانه وتعالى اعتقادي بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما حيخليه يروح ويجي مشان يسامحه كل هالذنوب اللي بده يروح فيها على النار. الله بيسامحه حتى ما تغبر نعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه واياه. لا. لكن مين اللي بيعمل المشاكل؟ مين اصحاب المشاكل؟ نحن اصحاب مشاكل بالدنيا ونحن اصحاب المشاكل بالاخره. فلذلك هلا نحن بايام مباركه، نحن بايام فضيله، وكل واحد منكم على الاطلاق راجي العتق من النار. شايف كيف؟ شو يعني العتق من النار؟ يعني انا فلان من الناس عامل معي ذنب هالقد. شايف كيف؟ انا عامل مع الله جبال. شايف كيف؟ ورغم ذلك انا برجو انه الله سبحانه وتعالى يعتقني من النار. شو يعني يعتقني من النار؟ يعني سامحني. طيب يا ابن ادم، انت اذا انت طالب هيك من الله بصدق، سامح هدول عباد الله، مو ضروري تقول له. يعني اذا انت زنقير وخايف انه ياخذ لك مصاريك، مو ضروري تقول له. انت بينك وبين ربك قول يا رب انا سامحته، هذا اكيد يعني هاتف مني كثير مصاري بس انا سامحته. لا هيك عم يظلم الناس وكذا. لاحظت كيف؟ فانت اذا سامحت هذا بيكون ارجى انه الله سبحانه وتعالى يجعلك بالقائمه تبع هذول العتقاء من النار. ليش؟ ليش؟ جيب لنا الدليل. بدنا الدليل. في دليل يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هو المخبر عن الله سبحانه، يقول من لا يرحم لا يرحم. شو يعني؟ يعني اذا انت ما رحمت هؤلاء العباد، ما بقول لك انه مو معك حق، طبعا في ناس معهم حق، في ناس عم ياكلوا اموال ايتام، في ناس عم ياكلوا مال ظلم، في ناس كذا، نحن المحت انا لا، عم أقول المحق صاحب الحق، ما عم أقول انه ما عندك حق، انا ما عم أقول لك حق. لاحظت كيف؟ لكن عم يقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. شو يعني؟ يعني انت اذا بدك تدقق على فلان وتحسب له اياها على الليره السوري، عرفت كيف؟ يمكن الله، ما بعرف، انا ما بعرف شو بيصير، لكن يمكن الله سبحانه وتعالى يعاملك نفس المعامله. شايف يدقق عليك. انت في مره انت وفايت على الجامعه رفيت عينك، هي على رفه عين. شايف كيف؟ هي رفه العين بجوز لها معنى. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على الله لا يحاسب. فلذلك انا نصيحتي لكم، كل واحد بده هيك انه يكون حسابه يسير او ما في حساب او يكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شو بده يكون؟ مثل ما بيقولوا باللغه العاميه بده يكون صفوطي. شايف كيف؟ سامحهم هذول. ليش بدي سامحهم؟ طبعا في ناس بيسامحون طمعا في عتقهم من النار كذا، لكن اعلى شيء في نظري يلي بيسامح كلام الامام الشافعي. شو قال الامام الشافعي؟ كي لا ارى ممن يعوق موحدا او من يسوء محمدا في امته. شايف ليش؟ لان انت بتعرف انه هذا يقول لا اله الا الله، وهي كلمه لا اله الا الله قد ما انت عظمتها هي اعظم بكثير. شايف كيف؟ ومن باب تعظيمك كما ذكر بعض الشيوخ، من باب تعظيمك لكلمه لا اله الا الله ان حاملها انت ما بتقاضي بشيء. لاحظت كيف؟ هذا من باب تعظيمك لكلمه لا اله الا الله. وبعدين شو الشطر الثاني؟ حتى انت ما تؤذي سيدنا النبي، ما تعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امته. هو بالقران يقول عزيز عليه ما عنتم. شو يعني؟ يعني صعب، يكون صعب عليه هذا العنت الذي يعند به بعضنا بعضا، وقد ينال شيء من هذا العنت بأبي وأمي عندما نحن ايش؟ نركب راسنا نحن وبنصر على هذا الأمر. فلذلك أنا هيك بتمنى إنه يكون نبدأ نحن بالمسامحة. شايف كيف؟ إذا نحن بدينا بالمسامحة، الله أجل وأكرم من أن ايش؟ هو يقعد يحاسبنا. لاحظت كيف؟ وهي صارت مع سيدنا النبي دخل مكة. مين هذول أهل مكة اللي دخلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاتلين عمه حمزة بن عبد المطلب، أخرجوه من داره، أخذوا ماله، نحن بنقرأ بالتاريخ أن السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رعبوها صار معها نزف وماتت منه بعد عدة سنوات كده. يعني قصص كلها بعدتها. فهذول لما وفات لعندهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال لهم قلوا له يا أيها العزيز هذا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. شو يعني؟ يعني قولوا مثل ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيرضى أن يكون دون سيدنا يوسف في هذا المقام. لاحظوا كيف؟ شو قالوا؟ قولوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأجابهم صلى الله عليه وسلم صار المتوقع لا تسريب عليكم اليوم. هي على مستوى بشري. هذول قمة البشر ساداتنا قمة البشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف وكذا. عرفت كيف؟ فأنا أظن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى كمان على هذا النمط بأعلى وأسمى كثير. يعني الله سبحانه وتعالى لما بيطلع علينا ونحن عم نسامح بعض ونحن عم نغفر لبعض ونحن عم واضح كيف يعني أنا ما بحب استعمل هذه اللفظة لا تستعمل بحق الله سبحانه وتعالى، لكن بعض العوام يستعمل بلحف عقله فينا يعني حط دابه ودابنا لا سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأقدس من ذلك. طيب شو مقابلة هي؟ مقابلة انتبهوها بدك تشوف حالك أنت وين واقف. ألا أنبئكم بشراركم، هذول أسوأ شيء يعني منهم شراركم، من يضرب عبده ويمنع رده ويأكل وحده، يعني نوب أربعة. ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ من لا يقيل عسره ولا يغفر ذنبا ولا يصفح عن إنسان، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللي ما بيسامح اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وشعل شراركم هذول بالطبقة يبدونها. وبعدين كمل هلا أنا ما لي حافظون أو بجوز آخذ علي بالصيام مثلا. لاحظت كيف؟ يعني في أشار كمان ألا أنبئكم بشر من ذلك ألا أنبئكم كذا، حتى في بعض الروايات غير الروايات المشهورة وصل من باع دينه بدنيا. شو يعني؟ يعني هو مشان كرمال قرشين ده يجوز وباع دينه. ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ شو هو؟ من باع دينه بدنيا غيره، يعني هو لا دين ولا آخر، لا دنيا ولا آخر، لاحظوا كيف؟ لكن باع دينه لدنيا غيره، لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك منا شو قال؟ من لا يغفر ذنبا ولا يصفح عن هذا ولا يقيل عسرا، هي ذكرها من ضمن الشراك، يعني هدول من الأشراك، مو الأشراك يلي بيحكي كلمة أو يلي بيأدب ولد أو يلي بي، لا، هدول الشراك. شايفين شراكين هن اللي ما بيعفوا عن الذنب. لاحظوا كيف؟ ونحن هلا كلياتنا طالبين العفو من الله سبحانه وتعالى، كلياتنا طالبين الصفح من الله سبحانه وتعالى، طالبين مغفرة من الله سبحانه وتعالى. ما عندي شيء صارت معي جنجامي، انا كتبت كثير حكي هذا، اجى واحد مسكني هلا ما لي شايف وين حاطين طمنوا بالكم واضح كيف؟ اجى واحد مسكني قال لي بدك يعني انا والله ماني مسكني يعني فكر حالي قاضي غرض يعني قعدت حكيت وشرحت. فلذلك هلا كل واحد للأسف هي المشكلة بقع فيها دائما، كل واحد فكر انه الحكي لغيره مو له، لا كل واحد يعرف انه الحكي موجه له مباشر، يعتبر ما في بالنزل حدا غيره هو شايف كيف، وهو عنده مشكلة. شو هي المشكلة؟ انه مر عليه شهر رمضان وعم يطمع انه الله سبحانه وتعالى يعتقه من النار في هذا الشهر. رفت كيف؟ طيب يا ابن الحلال عندك المشكله، حل المشاكل اللي بايديك، شايف حل هذول المشاكل وشوف كيف الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما بده تسوي، ما بيتجنب سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ لانه ليش؟ لانه بالحديث شو قال صلى الله عليه وسلم في وصفه لله تعالى؟ والله بكل خير اسرع. يعني انت لما تعمل هالمعروف او انت تسامح او انت تصفح او انت قلبك يكون سليم قبل الاخرين او كذا، شو يعني اذا فعلت لاجل الله لاجل وجه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اكرم وافضل. شايف كيف؟ انا بقول اياها انا اقولها بصراحه، انا ما طلعت لا بينكم ولا غيركم، عرفت كيف؟ على واحد اوذي مثل ما اوذي النبي، شايف كيف؟ ورغم ذلك لما الله سبحانه وتعالى مكنه، وانتم الله ما مكنكم، شايف كيف؟ واذا بدكم يوم القيامه ترفعوا دعوه الله ما بيظلمكم، لكن بيورجيكم تلقائي للسيئة، شايف كيف اللي عندنا لعبك. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد ظلم قده، ما في أحد أوذي مثل ما أوذي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لما الله سبحانه وتعالى مكنه منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو كما في رواية أخرى لا تسليب عليكم جميع، لاحظوا فيه. فلذلك كل واحد بعرف أنه هذا مكروه لنفسه، بعرف أنه هذا أنت ما بتحبه، بعرف أنه أنت في عندك صفة التشفي، في عندك بدك تنتقم من هذا الرجل أو كذا، لا عرفت كيف، لكن كرمال الله سامحه. ليش؟ مشان الله سبحانه وتعالى يعطي رقابنا جميعا من الناس. بجوز وينك إذا واحد هيك من المجموعة عملها هيك بصدق وإحسان وخلاص لله سبحانه وتعالى، كمان مو كل واحد يفكر إلا حكي لغيره، كل واحد يحكي له. إذا واحد عملها بهذا المعنى من الصدق والإخلاص يمكن الله سبحانه وتعالى يسامح الكل لأجل ذاك الرجل. شايفني؟ يعني شو بيصير؟ بيصير أنت لأنك أنت صدقت في مسامحتك أو في مغفرتك أو في قبول المعذرة لأولئك الناس الذين ظلموا، الله سبحانه وتعالى طلع على قلبك وسامح كل أهل المجموعة. لاحظت كيف؟ سامح كل أهل هالمحل مشانه، مشان زلمة واحد، مشان شخص واحد. وهذا معنى من المعاني الذي ورد في الصحيح. شو ورد في الصحيح؟ هم القوم لا يسقى بهم جليسه. يعني لو كنت أنا أسوأ واحد بيناتكم، شايفين لما الله سبحانه وتعالى يقبلكم بيقبلني بالجملة. شو يعني؟ ما بيترك الله سبحانه وتعالى ما يدع هؤلاء الناس يلي أحوالهم تعبانة مثل مني. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا هذا مو برمضان، يعني ناس صايمين مفطرين، هذا صيام نافله. عرفت كيف؟ والصائم مش يجوز يصوم، انه الانسان يكون صائم يحضر مناسبه او كذا. شو ثواب من الله؟ لا تزال الملائكه تصلي عليه. شايفين؟ هذا يعني انا والله بشعرها من اسعد الاوقات. شو اسعد الاوقات عندي؟ لما تنطبق علي ايه من هذول الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى، او ينطبق علي حديث من اولئك، هذا بعتبره اسعد الاوقات. شايف كيف؟ انت والله بتمدحني وفلان بيمدحك، خير ان شاء الله. انت بتمدحني لانك تنغش بسرعه، عرفت كيف؟ لكن لما تنطبق علي ايه، هو شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انظر شو بيقول، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. شايفين؟ شلون أنا بدي تنطبي عليه الآية؟ شلون أنا بدي أعرف إنه الله عم يصلي عليه؟ صلي على النبي. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. شايف؟ هاي صلى على صلي على النبي. طيب وملائكته كمان، يعني هذول قلوب مؤلف، منين أنا بدي خلي الملائكة صلي؟ إيه؟ إذا كان أنت عم تصوم صيام نفل مو برمضان، إذا عم تصوم صيام نفل وصام مناسب وقدامك كل الطعام، صيب تصلي عليك الملائكة. في طريقة ثانية هي صعبت علينا كثير، في طريقة ثانية شو هي؟ لما يسلم الإمام وضغط الكل لبرا، عود سبح الله سبحانه وتعالى، عود استغفر الله، الملائكة تصلي عليك ما دمت في مجلسك، ما لم تتكلم أو تحدث. لا تحكي حدا اليوم قديش الدولار بيسوى، طول بالك بس حدا قال السلام عليكم ورحمة الله، شو بدك بالدولار؟ عود قل اللهم يا ربي تقبل مني، يا ربي سامحني، يا ربي بارك لي فيما رزق. شايف؟ شو بدك بالحكي هذا؟ هذا الحكي طول النهار عم بحكي. شايف كيف؟ هلا طول بالك شوي يعني. فلذلك ما دام في هذا المجلس ما لم يحدث او يتكلم، الملائكة شو عم تساوي؟ بتكون عم تصلي عليه. شو يعني؟ انا والله انا على ذهني الخاص ما بحسن اتصور ظرف أنا أوضع فيه أحسن من الرسوء. أنا قاعد ببيت الله سبحانه وتعالى، خلصت من الصلاة، كنت عم حاكي الله سبحانه وتعالى، وهلا الملائكة عم تصلي علي. شو هالظرف ها؟ أنا بحسن قلت هيك ظرف؟ لا والله أنا ما بحسن هيك. عرفت كيف؟ فالله سبحانه وتعالى جعله متوفرا لنا بهذه البركات، بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبركات كل من نقل هذه المعلومة عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أنا لما كنت صغير شوفك شلون يعني شو معنى أفطر عندكم الصائمون هو بغير شهر رمضان؟ هلا شوي يعني بفهم فيها. شو يعني أفطر عندكم؟ عم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، عم يدعي لهدول اللي ضيفوا انه ان شاء الله طعامكم هذا دائما بكون افطار للصائم. الله يجعل الصائمين يفطروا عندكم. شو يعني أفطر عندكم الصائمون؟ يعني ما ترتب من الثواب مما لا نعلمه ومما علمنا عنه شيئا في الحديثين السابقين. اول حديث انه يؤتى مثل اجره، والحديث الثاني انه تصلي عليه الملائكه. لا عم يقول انه ايش افطر عندكم الصائم، ان شاء الله هذا الطعام بيصير دائما هو لخدمه صائم. واكل طعامكم الابرار. لاحظت كيف هلا بينه شو هذا يا اخي؟ بينه تعصب بينه رفض كيف هون عم يبين لنا لما البر ياكل عندك. انا من عندي عم بحكي وان شاء الله هيك بصير. عرفت كيف؟ يمكن هاللقمه كل قوه تؤتيه لذاك الرجل، انت يكتب لك كفل من ذاك الثواب. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طبعا الله لطف فينا لما انا ضيف واحد على غير هذا النمط، مو كل شيء بيعمله بكتب بوزر. لا، الله سبحانه وتعالى كريم قال: ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. عرفت؟ ما جعل مقام الحسنات والسيئات واضح. الاسباب واسباب الاسباب وخيطه وخيط خيطه هذا تبع الحسنات، بتلاقي الله سبحانه وتعالى عم يكتب له سواء، عم الملائكه عم يكتبوا له. شايف في هذا بسبب هالاكل، بسبب اللقمه التي بسبب كذا. عرفت كيف؟ لكن الحمد لله في باب الشر ليس كذلك. شو قال كمان؟ وصلت عليكم الملائكه. لاحظت كيف؟ هي صلت عليكم الملائكة كمان، هي صلاة الملائكة. شو يعني أنا بعرف عن الملائكة؟ والله أنا ما بعرف كثير عن الملائكة، لكن بعرف إنه دعاء مستجاب. عرفت كيف؟ لما تصلي علينا الملائكة، أول شيء طبقت علينا الآية: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وثانيا معناتها دعت لك بالخير. شايف كيف؟ يعني هي بتحسن تاخذها إنه تطبيق لآية. في آية: الذين يحملون، شو يعني الذين يحملون العرش ومن حوله؟ هذول النخبة من إيه؟ من مين؟ من الملائكة، مو من بني آدم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، شو بعدها؟ ويستغفرون للذين آمنوا. شايف كيف؟ فهذا لما أنت بدك تكون بهذه الرتبة بهذه المنزلة، والواقع في نظر القاصر فعلها ليس صعبا، واضح في بها الأمور التي نفعلها التي نطبقها. الله سبحانه وتعالى لعل يكرمنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى بيجعل جميع السامعين ومن يلوذ بكم يجعل من عتقائه من النار سبحانه وتعالى في هذا الشيء المبارك، وبيجعلنا جميعا قلوبنا هيك سخية نقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قلب مخموم. شايف شو يعني مخموم؟ يعني ما في غش ولا غائل ولا حسن لأحد، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.